السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، قال: فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. الدليل على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته، ورضا نفسه وزنة عرشه. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته. فكأنه يقول: ثم فارق بين خلقه وكلماته، عدد خلقه ومداد كلماته، فالخلق شيء والكلمات شيء. قال: ورضا نفسه وزنة عرشه. كذا قال هنا. وقد قام أحد إخواننا وفقهم الله لكل خير، أظنه الأخ أحمد النمر، وفقه الله بتحرير أي الألفاظ أصح في هذا المقام. هل سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وكأنه خلص إلى أن أكثر الرواة على الأخيرة: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وعلى أي وجه من الوجوه كان الأمر، فهناك فرق بين الخلق والكلمات بدليل عدد خلقه ومداد كلماته. كذلك يا أحمد كان تصويبك، بارك الله فيك. قال: وحدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس عن جوارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم، وهو أتم من حديث ابن عيينة، وقال في الخبر: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، يعني 3 مرات. وقال في كل صفة 3 مرات: خرجته في كتاب الدعاء. قال أبو بكر: فالنبي المصطفى الذي والله الذي و... عفوا والله بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه. قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما. ألا تسمع حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تقع على العدد، فقال بلفظة عفوا لا تقع على العدد، فقال زنة عرشه، والوزن غير العدد. والله جل وعلا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلها ولا يحصيها محصي من خلقه، ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته، وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها. قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما معنى قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ وضميمتها ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وبيانه أن لو أن الأشجار التي في العالم كله في الأرض كلها تحولت إلى أقلام صنعنا منها أقلاما نكتب بها، وأتينا بمياه البحر كحبر نضعه في الأقلام لكي نكتب بها، أو نضع الأقلام فيه كي نكتب بها، لنفذ البحر أي كحبر ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا كما قال تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني كلماتنا نحن اللغة العربية كم حرف؟ 27 ولا 28 29 30، والإنجليزي كم حرف؟ مثلها، وهكذا اللغات لو جمعت كل الأحرف لن تزيد مثلا عن مليون حرف، لن تزيد، ومنها تشكل الكلمات. لكن كلمات الله أعظم من كل ذلك، أعظم من كل ذلك. قال وهذه الآية من الجنس الذي نقول مجملة غير مفسرة، معناها قل يا محمد لو كان البحر مدادا، المداد الحبر، لكلمات ربي فكتبت به كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والآية المفسرة لهذه الآية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلما ذكر الله الأقلام في هذه الآية دل ذوي العقول بذكر الأقلام أنه أراد لو كان ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادا فنفد ماء البحر لو كان مدادا لم تنفد كلمات ربنا. وفي قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أيضا ذكر مجمل فسره بالآية الأخرى، لم يرد في هذه الآية أن لو كتبت بكسرة هذه الأقلام بماء البحر، لو كتبت بكسرة هذه الأقلام بماء البحر كلمات الله، وإنما أراد لو كان ماء البحر مدادا كما فسره في الآية الأخرى. وفي قوله جل وعلا لو كان البحر مدادا الآية، قد أوقع اسم البحر على البحار في هذه الآية أي على البحار كلها، واسم البحر قد يقع على البحار كلها كقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، يعني لم يرد بحرا بعينه، إنما البحر اسم جنس يراد به كل البحور، كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والمراد بالكتاب عموم الكتب التي نزلت من عند الله، قوله وكقوله والفلك تجري في البحر بأمره، والعلم محيط أنه لم يرد في هاتين الآيتين بحرا واحدا من البحار، لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار، وكذلك الفلك تجري في البحار بأمر الله لا أنها تجري في بحر واحد. وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام يشبه أن يكون من الجنس الذي قال إن السكت ليس خلاف النطق، لم يدل الله بهذه الآية أن لو زيد من المداد على ماء سبعة أبحر لنفدت كلمات الله، يعني يقول ليس معناها أننا إذا أتينا بتسعة أبحر نفدت كلمات الله، ليس هذا المراد، كما في الآية استغفر لهم إن أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فليس المراد أنك لو استغفرت ثمانين سيغفر لهم، وكذلك هنا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهل نقول إنها لو كانت ثمانية أبحر لنفدت كلمات الله؟ لم يرد هذا ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم. قال جل الله عن أن تنفد كلماته، والدليل على صحة ما تأولت هذه الآية أن الله جل وعلا قد أعلم في هذه الآية الأخرى أن لو جيء بماء البحر مدادا لم تنفد كلمات الله، معناه لو جيء بمثل ماء البحر مدادا فكتب به أيضا كلمات الله لم تنفد، واسم البحر كما علمت يقع على البحار كلها، إلى آخر ما قاله في هذا الباب. فهذا مراد بهذا الدليل أن الله فرق بين الكلمات وبين الخلق، فلو كانت كلمات الله مخلوقة لدخلت في الخلق. قال نعم، قال قد فاسمع الآن الأخبار الثابتة الصحيحة في نقل العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة على ما زعمت المعطلة الجهمية عليهم لعائن الله، اللعن إجمالا جائز، اللعن إجمالا جائز، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله من غير منار الأرض، لكن تخصيص شخص باللعن لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم حتى لو كان كافرا، ولما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء، والوحيد الذي أو عفوا والقدر الوارد في هذا الباب الذي فيه غرض لعن المعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد، وقال البعض إن الحكم هذا كان يسخر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل أسلم وصح إسلامه أم لا أحتاج إلى مزيد مراجعة وتحذير في هذا الصدد. أما ما ولد فمنه مروان بن الحكم، منه مروان بن الحكم، لكن يحرر هذا ويولى مزيدا من التحذير وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له أو كفارة له يا ربي. ورد في هذا الصدد أيضا في مسائل اللعن التي قد يفهم منها لعن المعين، ورد: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم وتبغضونهم ويبغضونكم، والله أعلم. قال: نعم، لعنه الله الشيطان، الشيطان مجزوم بجواز لعنه، مطرود من رحمة الله. لعنة الله على إبليس، أتاني اللعين، من أسمائه اللعين، من أسمائه اللعين. لا تقس بني آدم على الشيطان في كل جانب، وقطع بأنه في النار، والمقطوع بأنه في النار يجوز لعنه، كأبي لهب، كفرعون، كهامان، كقارون، كالسامري، المقطوع بأنهم من أهل النار يجوز لعنهم، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم، عام أم خاص؟ لا، هذا اللفظ الذي ورد في بعض الأحاديث، إلعنهن فإنهن ملعونات، لا يصح سنده، ولو صح لحمل على العموم. قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال: حدثنا ابن أبي قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب، حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه. شاهده أو وجه استدلاله على أن النبي لن يستعيذ بمخلوق، لن يستعيذ بمخلوق، فإذا كانت كلمات الله مخلوقة لورد علينا إشكال في استعاذته بكلمات الله، فيقول: لما استعاذ النبي بها دل على أنها ليست بمخلوقة، لأن النبي لا يستعيذ بمخلوق. واصل: ذكر بسنده لأبي هريرة نحوه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة؟ ما معنى الحجة يا أيها الصاحب؟ ما معنى الحجة يا ذوي الحجة؟ الحجة ترى في المنام أو لا ترى؟ نعم حبيبي، العقل يا ذوي الحجة، يا أصحاب العقول الراجحة. أنه غير جائز أن يأمر النبي بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه. هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق أو من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات؟ ومتى أعوذ بعرفات ومنا من شر ما خلق؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به. مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. أورد سندا ضعيفا جدا. والعتب على ابن خزيمة في هذا إذ قال في التبويب بنقل العدل عن العدل ولم يفي بشرطه رحمة الله تعالى عليه، بل ولم يقترب في هذا من الوفاء بالشرط، إذ أورد أخبارا في أسانيدها متروكون، إذ قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إبراهيم يعني بن المنذر قال حدثني إبراهيم بن المهاجر ابن مسمار وفيه لين وهو إلى الضعف أقرب، قال حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان وهو متروك عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل على هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. الحديث ضعيف جدا تالف وحقه أن يوصف بالوضع، فالسند فيه متروك وضعفاء، متروك وضعفاء. فأعود مذكرا بما سبق بيانه أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر البيان على أن القرآن على أن هناك فارق بين الكلام والخلق، مستدلا بحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، ففرق بين الكلمات والخلق. هذا شيء. الشيء الآخر أن النبي لن يستعيذ بمخلوق، ودليله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبين ذلك فوائد في ثنايا الكلام على قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. الحديث والحديث الضعيف الذي هو إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسيأتي للباب مزيد إن شاء الله. ماذا عندك؟ ها؟ هو يراه صحيحا. تقصد من ناحية صفحة كام يا جماعة؟ لا أقول إن الله قرأ طه وياسين. بارك الله فيك. ما ليس واضحا أيضا تالف الإسناد. سؤال آخر فضل. لعن المعين فيه خلاف أورده القرطبي وابن العربي وغيرهما، لقد نقلت بعضه في تفسير التسهيل لتأويل التنزيل، وحاصله أن أهل العلم أكثرهم يتقون اللعنة ويقولون إن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نلعن، لأن الرسول إذا كان لعن لعن بعلم من الله، قد يكون دعاء باللعن وقد يكون إخبار، قد يكون دعاء باللعن وقد يكون إخبار. أما نحن فليس لنا أن ندعو باللعن إلا على العموم، إلا على العموم. ولما قالت المرأة شاء لعنك الله، شيء قال الحمار أو الدب لعنك الله، قال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ناقة ملعونة. نعم. تفضل. إن اللعانين لا يكون شفعاء ولا شهداء ستتنزل على اللعانين بغير حق. وهل الملائكة تلعن أقواما أو لا؟ تلعن، وهي تشفع أو لا تشفع؟ تشفع. واضح؟ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالملائكة تلعن أقواما. لو أشار أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. الملائكة تلعنه، نعم. فاللعن سيتنزل على اللعن بغير حق. نعم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وردت في المساء، لكن من نزل منزلا فقالها لم يضره شيء، يدخل عند أي منزل، ولو ألحقت بالصباح لما كان يسمى مانع. بارك الله فيكم حفظكم، لأن في الليل غالبا ما تنام، وأن تنام لا تدري، فقولها في الليل أدعى، وإن قيلت في النهار لا مانع، لأنك بتنام تستسلم في النوم، فممكن الدواب تنتشر تلدغك وأنت نائم، لكن في النهار في الغالب أنت مستيقظ وستخرج، لكن إن قلتها أيضا ليس هناك ما يمنع، ودرج العلماء على إيرادها في أذكار الصباح والمساء. نعم. التعريض يجوز إذا كان في محله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.